الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الموضوع الكلام وما يتألف منه. العلامة الموضوع العلامات التي تميز الاسم عن الفعل والحرف. قال الضلل نظم يا شيخ بالفرق. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. هذه العلامات الخمسة التي ذكرها ابن مالك في هذا البيت هي العلامات التي يتميز بها الاسم عن الفعل والحرف في اللسان العربي. إذا رأينا علامة من هذه العلامات في الكلمة من الكلمات العربية نعرف أنها اسم ليست فعلا ولا حرف. الظلل الجر هذا بالجر والتنوين. الجر هذا بأنواعه الثلاثة: الجر بحرف الجر، الجر بالإضافة، الجر بالتبعية. وهذه العلامة الثلاثة هذا مختصة بالاسم ويشملها بسم الله الرحمن الرحيم. باسم هذا، اسم هذا مجرور يعني حرف، اسم هذا اسم بدخول ايش حرف الجر عليه وهم الباء، باسم مجرور بحرف الجر وعلامة الجر هي الكسر. باسم الله الله رب الجلالة مجرور بالإضافة، اسم مضاف، اسم مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه. هذا مثال. النوع الثالث الجر بالتبعية الرحمن الرحيم صفتان يتبعان يس الموصوف وهو يس لفظ الجلالة. وكما أن لفظ الجلالة مجرور بالإضافة وكذلك الرحمن مجرور بالتبعية تبع تبع المجرور مجرور الرحيم كذلك مجرور بالتبعية. ما فهمتم هذا؟ أي أنت يا فهد كم ناس أنواع الجر؟ ما هي؟ بالحرف بحرف ايش؟ حرف الجر. طيب وبالإضافة؟ ما هو؟ وبالتبعية. طيب تقدر تمثل لنا لهذا؟ كان المثال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أيوه وين؟ صدق الكلام هذا على هذا. باسم ما باسم يا؟ اسم مجرور. مجرور بايش؟ حرف الجر الثاني. طيب طيب الله مضاف إليه. نعم مجرور ايش؟ بالإضافة. مثال الجر بالتبعية الرحمن الرحيم. وكذلك مررت ويش بغلام زيد الفاضل. مررت بزيد بغلام زيد الفاضل. وين وين المثال؟ غلام مجرور بحرف الجر. طيب زيد بغلام زيد مجرور بالإضافة. الفاضل بالتبعية. هذا معنى قول ابن مالك بحرف الجر. ابن مالك ليش قال؟ لما قال ايش؟ لما اسمع نعم هذا نعم هذا التبعية. ابن مالك ليش قال بحرف بالجر ولم يقل بحرف الجر؟ اسكت انت 10 سنوات كنت تعلم خلي غيرك ابن مالك ليش قال بالجر ولم يقل بحرف الجر؟ لو قال بحرف الجر بقي عليه الإضافة والتبعية. ها؟ بقي عليه إدخال الإضافة والتبعية. غنيمة، لأن حرف الجر نوع واحد من ما يشمل الجر بحرف الجر، بخلاف بالجر يشمل الجر بحرف الجر ويشمل الجر بالإضافة ويشمل الجر يعني بالتبعية. ولذلك أنا قبل ابن مالك بن الجري هو أخطأ. ألا وين العلامة الثانية؟ تنويني. وين العلامة الثانية؟ التنوين. هذه الصيغة ايش معناها التنوين؟ لغة ولا اصطلاح؟ ما هو التنوين لغة واصطلاح؟ لغة التصوير. طيب وين مثاله؟ لون العصفور. العصفور على ايه؟ على الشجرة. طيب طيب واصطلاحا واصطلاحا نون ايش؟ نون انت الحق. لا لسه تركت الحد. ايش الغامض؟ نون ساكنة. لازم تقول التنوين هو نون ساكنة تلحق تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا لغير تلك، مثل زيدون عمرون. ها لا تكتبها عمرا عمرين، هذا كل هذا نون. وهذا طيب التنوين بأقسامها الأربع، ما هي أقسامها؟ التنوين الأربع. تنوين العظم. لا لا ايش ايش قلت؟ تنوين التمكين. ما هو تنوين؟ ما المعنى بتنوين التمكين؟ الذي يمكن الأسماء. هو الذي يمكن الأسماء. ايش يمكنها في ايش؟ الإعراب. لا ايش يمكنها في غير ذلك؟ كيف يمكنها في الإعراب؟ حتى لا تمتنع أنت يا فهد ترفع يدك. ها ها كيف يمكنوها في الأعراب؟ اجري عليها حالات الأعراب الثلاث. ايش؟ ايش تقول؟ اجري عليها حالات الأعراب الثلاث. ايش حالات الأعراب الثلاث؟ الرفع والنصب والجر. دون حركة لأن تنوين التمكين هو الذي إذا دخل على الكلمة من الكلمات العربية يمكنها يمكنها في باب الإعراب، وتكمل له حركات الإعراب الثلاثة. حركات الإعراب الثلاثة لا تكمل للكلمة إلا إذا دخل عليه تنوين التمكين. وهذا مثل جاء زيدون، هذا تنوين التمكين. ورأيت زيدا ومررت بزيد، بخلاف هندات جمع المؤنث الثاني تنوينه ليس تنوين التمكين. ما مكنها في باب الإعراب، ما يكمل هذا لجمع المؤنث الثاني إلا حركتان، الضمة الكسرة حالة النصب والجر، لذلك ما مكنها في باب الإعراب. طيب ويمكنها كمان في باب الاسمية، كيف يمكنها في باب الاسمية؟ لأنها يبعدها لا أبدا يبعدها عن مشابهة الحروف فتبنى تنمو الصرف إذا دخل على الكلمة من الكلمات العربية يبعدها عن مشابهة الحروف. بيض بعيد، رجل خمس شمس بيت، هذا بعيد عن مشابهة الحروف، أبعدها التنوين. هذا كل راجع الاسمون، اللي ما يعرف الاسمون ما يعرف هذا الحد. ويبعدها عن مشابهة الأفعال فتمنع من الصف، ولذلك أحمد هذا ليس متمكنا، متمكن غير أمكن. إن ذاته كمان متمكن غير أمكن. وأما زيد وعمر وفرس وسمس وغلام متمكن أمكن، متمكن له لأنه معرض أمكن كمان لأنه مكنها الترمي هذا في باب الإسمية ومكنها في باب الإعراب. ماذا؟ هذا حبة الإسمية ما هو حبة الإسمية؟ يا أخي الإسموني أنا درسته أنا شاب أحسن من ولكن أسمع إذا درستكم فيه ما يجري سلا قليل من الله لأنكم تسودون على إيش أوضح المسالك وكيف الإسموني الذي هو أقوى منه صار الماضي ما شرب أروح صار الماضي ما شرب يا شيخ أمسك جرب أسبوع لا أمسي عادة تلمين التمكين وين تلمين البقاء وين النوع الثاني من أنواع التلمين خلي ليش تروح إلى التلمين تلمين المقابلة ما هو ولما يسمى تلمين المقابلة لأنه يقابل النون التي في جمع قابل النون التي في جمع طيب والثالث ما هو؟ تنوين التنكير تنوين التنكير ما هو؟ يلحق الأسماء يلحق إيش؟ بعض الأسماء المبنية مش كلهم وهذا يلحق بعض الأسماء المبنية ليدل على تنكير مثل سيبويه سيبويه إذا أردت تنكره تقول سيبويه يشمل كل سيبويه وكذلك صه ومه إذا أردت تنكره تقول صهيم معناه صه معناه أسكت من الكلام الذي ينتشر صهيم بمعنى إيش أسكت بكل كلام فمن هذا هو الذي يدل على تنكيره هذا على الرابع ما هو؟ تنوين العوض. أه؟ عرف أنت تنوين العوض. إلى كم ينقسم؟ ما هي؟ عوض عن جملة. ما هو إيش؟ عوض عن الجملة وهو إيش؟ عرف في ليلة القدر. لا، عرفتك وهو اللاحق إيش؟ يلحق هنا الإذن هو اللاحق لإذن طيب ولما يسمى تلمين العظم تلمين العظم لأنه عوض عن الجملة عن الجملة مثل إيش وأنتم حين إذن حين إذن هذا إذن هذا التلمين هذا عوض إيش عن الجملة إذا بلغت لأن إذ هذا لا تضاف إلا إلى الجملة جملة إسمية وجملة فعلية وإذا حذفت الجملة هذا يعوض عنها إيش التلمين التلمين الذي يكون في إذ يعني تلمين العظم وكذلك يومئذ تحدث أخباره يومئذ كان يوم القيامة تحدث الأرض بما عمل عليها تكلم بما عمل عليها وهذا إذا شفت إيدين وأنتم حين إيدين أعرفن أنها التنوين هذا عوض عن الجملة لأن إذا لا تضاف إلا إلى الجملة وهذا ثالث وين الثاني تنوين الاسم الاسم ليش؟ لكل اسم ما كل هذا عباد عن ايه؟ عن كلمة على الاسم عن المفرد ضد الجملة تنوين كل لأن كل ولا بعض ولا أيا لا تضاف هذه للجملة لا تضاف إلا إلى المفرد ضد الجملة وكل في فلك يسبحون. كل هذا تنمينه هنا عوض عن المفرد، المفرد المراد به الجملة، المفرد ضد الجملة. كل من الشمس والقمر والنجوم يسبحون أي يجرون في الفلك. ماذا؟ ما أضيفت إلى الجملة، أضيفت إلى المفرد. المفرد هذا النجوم، نعم، والشمس والقمر. ما فهم؟ هذا ضد الجملة. وكذلك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، على بعض، تنمين بعض هذا يعني عوض عن المفرد وهو هم. فضل الله بعض الرسل على بعضهم، هم محذوفة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ليقول لك يفهم القرآن بدون دراسة القواعد العربية. كذاب. لو سألت هذا أكثر من هذا عوض عن إيه؟ هذا. ولذلك العلماء السابقون الراسخون في العلم ما يفسرون القرآن إلا بعد دراستهم القواعد العربية. هذا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، على بعضهم فضل الله بعض الرسل على بعضهم. التنوين هذا عوضنا عنهم. نظر ليس جملة. أمس عوض عن الحرف. والثالث إيش؟ عوض عن الحرف. وهو إيش؟ هذا لا يدخل إلا فيما لا يدخل. عوض عن الحرف هذا النوع من أنواع التنوين لا يدخل إلا على الاسم الذي لا ينصرف. وهذا هو الذي رد الاسمون على من قال إن تنوين قاضي وغازي ورامي تنوين العبر، رد عليهم بهذا. واضح. قاضي ليست ما لا ينصرف، تنمينه تنمين التمكين كتنمين زيد، لأن حركة الإعراب خملت له. جاء قاضي مرفوع بالضم المقدر عليه، ورأيت قاضيا منصوب بالفتحة، ومرت بقاضي مزول بالكسر. وورد كمان الثاني أن العوض والمعوض يجتمعان. التنمين هذا قاضي إذا رجعت لي يكون معه العوض والمعوض يجتمعان. زمان الذي تنمينه ايش؟ تنمينه عوض عن الحرف. إذا رجعت الياء رأيت زواريا يروح التنمين. هذا الذي رد الإسماني به على ايه؟ على من قال من زعم أن تنمين قاضي وتنمين ايش؟ يعني غازي. هذا تنمين التمكين، ما هو تنمين العوض. أصله قاضي نصله قاضي، فتسخلت الضم على الياء، لأن العرب يكرهون ايش؟ ثقة. وحذفت الضم، فلما حذفت الضم الثقة ساكنة. يا التي راى حذفت حركته للثقة. والتنمين فحذفت يا للثقة الساكنة وبقي التنمين. ما هو كذاب الذي قال تنمين العجب. أفهم هذا الحق اللي قلت لك. جوارية ولا جوارية؟ جوارية تقول واش هذا؟ جوارية؟ نعم جوارية. من؟ سواء قاضية؟ يا مسكين قاضية. أنت تقول قاضية؟ يا مسكين يا سيدي فقية قاضية نهاية التنمين. هل عمد المعروض يستمع علي؟ يا مسكين أنت ما فهمتها. أنت 10 سنوات عندي ولكن ما فهمتها. بين جواري يا أخي جوارية بالتخفيف. مثانية. ها مثانية أصله مثاني. حالة هذا ظهرت الحركة الياء، رجعت الياء، فلما رجعت الياء راح التنمين. هذا الدليل، هذا التنمين العبر. هذا الفرق بينهما أنها ما يستمعان. والفرق الثاني فيما ذكره الإخوان أن حركة الإعراب الثلاثة تكمل لقادم ولا تكمل لجوار ولا ولا ولا ولا, ولا غواش. ما تقدر ولو تلقى إلى السماء هذا الكلام تنقضه، لأن هذا الكلام هو الحق. لماذا ردت الجوار في النصب إلى أصله؟ لماذا ردت إلى أصله في النصب؟ في النصب لا، لأن خفت الحركة عليه. خفت الحركة على الياء. نعم على الياء، ولذلك تظهر عليه. وأما إيش في حالة الرفع تسقط. طيب ما حالة النصب الجوار؟ رأيتم جوارية. طيب في حالة النصب القاضي. قاضي رأيته قاضيا. ها سمع يعني مسكين. شيخ جعلت بالنسبة لتنوين العوض عن الكلمة قلت قل وبعض وأي. هقول لك عن المفرد، ما قلت لك عن الكلمة، يعني قلت لك عن المفرد. طيب عن المفرد أي وأي هذه التي يكون التنوين فيها عوضا عن أي وأي؟ أي كل أي من الموصولة. الموصولة فقط أو الشرطية؟ أي من الموصولة فقط؟ نعم. أي من الموصولة هي التي حذفت يحذف مضاف إليه. نسجلها هنا انتبه. وكذلك أي ناس الاستفهامية تضافان بل زميون الإضافة. نعم. تواهم استفهامية ولا شرطية ولا موصولية. كل أي يعني؟ كل أي. أيون الموصولة، أيون الشرطية، أيون الاستفهامية. أيون إلا هذا، إلا أيون الصفة. مررت برجل، أي رجل. بل زم الإضافة، أي رجل. كامل الرجولي. يا نصاب. أنص. إيش تقول شو؟ حكنا أنا قلت لك تنوين أي هذا إيش؟ عوض. أقول هذا تضاف وتقطع عن الإضافة نفسها. أيون عوض عن المفرد، لأنها لا تضاف إلا إلى المفرد، لا تضاف إلى الجملة. إذن هي التي تضاف إلى الجملة. إذ تنوينه عوض عن الجملة. وأما تنوين كل من بعض وأين هذا عوض عن المفرد. سوف الآية جاءت أيما لجلني قضيته الشرطية هذا فلا عدوان علي. وضيفت هنا ما هذا صيرة، ولكن ما منع أي ما هذا من إضافة أي من الأجلين. أنت أمس. طيب والندى والعلامة الثالثة من علامة الإثم الندى. لا ينادى لا إخواني إلا الإثم. هذا علامة مختصة بالأسماء، مثل يا زيد يا يوسف، ويحذف حرف النداء ويبقى المنادى، مثل يوسف أعرض عن هذا. هذا والنداء هذا من العلامات التي تختص بالإثم. لا ينادى إلا الأسماء. ماذا نفعل بالآية في قراءة الكتاب؟ ألا يسجد بالتخفيف لله الذي يخرج الخبأ. هات السجد وكان عندك جواب. هذه قراءة الكفاية. ألا يسجد لله الذي بالتخفيف. ما تقدر عليه. أعرف أنك ما تقدر. هذا يعني إذا يصح. يا أخي ما نحمدة يسجدوا ما نحمدة الأمر أنت تغطان قلت يا قلت ابن مالك قال لك من نيدة ماذا تفعل وماذا تخرج الآلة قراءة قراءة الكتاب ألا يسجد لله الذي ألا يسجد هذا بس ما ينحفون إذا أقول حفوني إذا كمان محذوب بين الياء أي هذا يسجد يسجد ما هو يا لا يسجد روح لا أقول لا أعلم لا تكلف نفسك علم ما لا تعلم أسكت هذا قلتها واحدة قلتها في هذا ولكن ما تعلم وين وين الهمزة حقت يرى وين الهمزة حقت سجوده يا أخي وين حمزة ولو كانت همزة الوصل وين أصلا همزة الوصل يتبعها للتوصل بالساكن ولما امتنعت هذه العلة قدمت همزة الوصل وين الساكن موجود قام مقام أقول لك الساكن مسجود موجودة إيش موجود الساكن نعم يسجوده يس هذا ساكن هذا هذا يحتاج الى الجواب ايش قال ايش اروح وين وين التخدي السجوت يسقط ما هي يا الندى يا شيخ هي اللي على الندى الندى اللي في الآية لا طيب إذا لم تكن للندى كانت مضارعة تريد هذا إيش حذف النون لا في ناقب ولا جازم في قراءة الكتاب لا يسجد وأما قراءة حفظ وقراءة الدرس لا يسجد هذا مفهوم حذفها الناقب أنت لا أخي أسلامي موجودة يا أخي وين يا وين الهمزة حقت يا وين الهمزة حقت إسلوده طيب علة حذف النون موجودة يا شيخ موجودة علة حذف النون وين لأن الندى متضمن لمعنى الدعاء يا حول ولا قوة إلا بالله كلام فاضي روح ما تعرف جزم في جواب الحق اسمع يا أخي بس ما تعرف ما تعرف أصله يا إسجودي وحذيفة الحمزة حقت يا للندى باهم ولا اتصلت بيسجودي يا هذا حقة النجا وحذفة همزة الوصل لا ما قلت كلام فاضي هذا أصله يا اسجودوا يا قومي اسجودوا وحذفة المنادى نعم لا فصارت يا اسجودوا نعم مفهوم وحذفة يا حقة النجا نعم واتصلت فلما حذفت يا همزة حقة يا حفظني ذا اتصلت ايش حذفت همزة الوصل نعم اتصلت بسجود نعم فصارت ألا يسجود يا هؤلاء اسجودوا حذف الألفان يعني حذف الألفان نعم اتصلت يا هذا لما حذفت هذا لا يعني اتصلت بالأمر هذا اسجودوا قائما صراحة همزة الوصل نعم لأنه لا حاجة لنا نجاح نعم هكذا واضح نعم يا هؤلاء اسجدوا أنت راجع المفسر هنا ما تعرفه إلا بالقواعد نعم نعم ما أن لا يسجدوا كمن تحتاج إلى الإعراب أطلعه هنا ألا يسجدوا لا اسجدوا أطلعه يا وني ده اسجدوا بس حمدت الوقت استجد وحذفت يا حذفت يا حفوني ذا. فلما حذفت اتصلت يا هذا بسجوده وحذفت مذكر الوصف وقالت على يا سجوده نعم اتصلت يا حذفتني ذا لي حذفت حذفت حمزه هذا ها يا قومي سجوده. وأما في هذا المحل ما أقول لا أقول يا يا حرف تنبيه لأن إيش حرف تنبيه ما يستمع في محل واحد ألا هذا حرف تنبيه ويا حرف تنبيه فنحصل هناك الإعراب هذا اللي أعربوه هنا نعم ألا حرف تنبيه كمان أنا قلت لك امشي يا شيخ وقال امشي وقال وقال والندى وقال العلامة تسرق